وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، وقال ابن أبي حاتم حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا المسعودي عن زياد مولى بن مصعب عن الحسن في قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين، قال ثلث الشعر وثلث السحر وثلث الكهانة. وقال حدثنا يعني هذا الذي تتلوه الشياطين الشعر والسحر والكهانة. وقال حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثني سرور ابن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن بقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعته اليهود على ملكه، وكان السحر قبل ذلك في الأرض لم يزل بها، ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان فهذه يعني في الأرض مدفون بها، ولكنه إنما اتبع على ملك سليمان، يعني كذبوا على سليمان وقالوا إنه ملك بهذا. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف في هذا المقام، ولا يخفى ملخص القصة والجمع بين أطرافها، وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب الفهم، والله الهادي. وقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي واتبعت اليهود الذين أوتوا الكتاب من بعد إعراضهم عن كتاب الله الذي بأيديهم ومخالفتهم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وما تتلوه الشياطين أي ما ترويه وتخبر به وتحدثه الشياطين على ملك سليمان. وعداه بعلى عندي وعداه بعلى لأنه على ملك سليمان، إيه؟ لأنه ضمن تتلو تكذب وقال لأنه ضمن تتلو تكذب نعم تكذب الشياطين. وقال ابن جرير على ها هنا بمعنى في، أي تتلو في ملك سليمان، ونقله عن ابن جريج وابن إسحاق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت والتضمين أحسن وأولى والله أعلم. وقول الحسن البصري رحمه الله وكان السحر قبل زمان سليمان بن داود صحيح لا شك فيه، لأن السحرة كانوا في زمان موسى عليه السلام وسليمان بن داود بعده، كما قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى العبارة هذه وقد كان السحر قبل زمان سليمان ابن داود صحيح لا شك فيه، يعني قائم، وهو معناه أنه صحيح أنه جائز، يعني كان السحر قائما لكن في وقت سليمان دفنه تحت الكرسي وأبطله، لأن السحرة كانوا بارك الله فيك نعم كانوا في زمان موسى عليه السلام وسليمان بن داود بعده. نعم تفضل. كما قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، الآية. ثم ذكر القصة بعدها وفيها وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وقال قوم صالح وهم قبل إبراهيم الخليل عليه السلام لنبيهم صالح إنما أنت من المسحرين، أي المسحورين على المشهور. قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله اختلف الناس في هذا المقام،